السلام عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم فن التأمل، وعنوان حلقتنا اليوم التأمل في البحر. التأمل في البحر من المعاني الجميلة جدا، ولتزيد من إيمان الإنسان وقوة ارتباطه بربه. ولكن قبل لا أدخل في هذا الموضوع، خلوني أقول لكم موقفين حصلوا معي اليوم قبل أن نسجل هذه الحلقة في الصباح الباكر. الموقف الأول، إحنا خارجين تعطلت سيارتنا، والموقف الثاني أنه كان في تنسيق أنه نفطر قبل لا نبدأ الحلقة، وإلى الآن ما فطرنا. لماذا أنا ذكرت هذين الموقفين؟ حتى أبين أنه قضية التأمل ليست فقط في الملكوت، والتأمل في الفلك، والتأمل في البحار وفي الشمس والقمر، وإنما التأمل في كل مواقف الحياة. لما تعطلت السيارة جلسنا نتأمل ونتفكر، لأنه تم استبدالها بسيارة ثانية، فحمدنا الله عز وجل على هذا الموقف. بعد ما تأملنا في خراب السيارة وعطلها، وكنا نفكر كيف سنصور اليوم وكيف سننتج هذا البرنامج اليوم، بعدها بدأنا نتأمل ونقف، فحمدنا الله عز وجل على السيارة الثانية اللي سخرت لنا. أما تأخير الإفطار، الإنسان لما يتأخر الطعام عليه أحيانا يمر في لحظات غضب، وأحيانا يكون عنده نرفزة، وأحيانا عصبية. يعني أنا أعرف أحد الأشخاص إذا تأخر عليه الطعام يبكي، لأنه ما تربى على إدارة مشاعره بالطريقة الصحيحة. لكن لما الإنسان يتأخر عليه الطعام يتأمل ويرى كيف يستفيد من هذا الموقف، أن يربي في نفسه الصبر، ويربي في نفسه سعة الصدر، ويربي في نفسه الحلم. وهكذا نحن نتأمل في جميع مواقفنا في الحياة. الآن لو وقفنا أمام هذا البحر الكبير الذي نراه، وهذه الأمواج من الماء والجبال، كل هذه مواقع من الضروري نحن نتأملها ونحن نسير. لا نعيش في هذه الدنيا يعني كما تعيش كثير من المخلوقات. يعني الفرق بين الإنسان وبين الأنعام أن الأنعام تعيش من أجل أن تأكل وتنام وتتوالد وتتناسل فقط، هذا هو هدفها في الحياة. أما الإنسان فله هدف آخر. الإنسان الله عز وجل حباب العقل وحباب التفكير، والتفكير إذا لم يستثمر بالطريقة الصحيحة إذا لا فائدة منه. نحن لا نريد أن نشبه في حياتنا الأنعام في الأكل والشرب والنوم، وإنما نتميز عليهم. إذا مرينا على البحر نقف ونتأمل، وإذا شفنا الجبل نقف ونتأمل، وإذا تعطلت السيارة نقف ونتأمل، وإذا تأخر الطعام نقف ونتأمل، وإذا انتلف الثوب أو مثلا صار عليه وسخ نقف ونتأمل قبل أن نبدي أي مشاعر. هذا البحر الكبير، أنا الآن في منطقة في لبنان، وهذه المنطقة قريبة من منطقة الجبيل. في هذه المنطقة وفي هذا البحر حصلت قصة عجيبة، وأنا أريد أن أذكر لكم هذه القصة. هذه القصة تذكرها جريدة البيان الإماراتية. رجل من لبنان، شاب لبناني عمره 43 سنة، خرج للغوص في هذا البحر الذي نشاهده. لما خرج كان مع صديق، يعني هو مسيحي وصديقه مسلم، وخارجين للغوص. فلما مشوا كان عندهم الجي بي اس، فكانوا يشوفون قاع البحر من مرجان ومن صخور، وخاصة هنا البحر الأبيض المتوسط، البحر هذا بحر جميل. فلما شافوا المرجان والصخور، وإذا بالجي بي اس يعطيهم إشارة أن هناك كهف، وهذا الكهف على عمق 42 متر. فالبسوا سلندرات الغاز وهم الاثنين، هذا الشخص بطل القصة مع صديقة، وانزلوا في البحر. ولما غاصوا في هذا البحر انزلوا وهم يشوفون المرجان ويشوفون الصخور ويشوفون كل هذه الأمور، هذا الشخص اللي يروي القصة واللي نشرتها الجريدة يقول فسمعت أذان شرعي مثل الأذان اللي يؤذن في مساجد المسلمين. يقول وأنا استغربت يعني، فيقول أنا كذبت نفسي وما صدقت. فلما طلعت وركبنا المركب سألت صديقي المسلم اللي كان معي لما كنا مع بعض نسبح داخل وقرب هذا الكهف، هل سمعت شيء؟ يقول فقال لي صديقي نعم، قال سمعت، قال صراحة سمعت أنا كلام باللغة العربية وسمعت أذان. قال مو معقول، أنا سمعت نفس الشيء بس أخشى أنه أذاننا فيها شيء، رأيت نرجع مرة ثانية. فرجعوا مرة ثانية وغاصوا في هذا البحر. فلما غاصوا في هذا البحر ودخلوا عند الكهف، وإذا بهم يسمعون الأذان ويسمعون أول 10 آيات من سورة من سور القرآن. يقول هذا الشخص أنا طلعت صراحة قشعر جلدي وما عرفت، يعني جاتني رهبة وكانوا معنا 2 أصدقاء إيطاليين، فكلمناهم بالقصة، هم فريق الغوص. فالإيطاليين طبعا ما صدقوا القصة، قال لهم إيش رأيكم باكر الصبح ناخذكم وندخل داخل البحر ونروح نفس المكان؟ قالوا يلا، ويأخذون 2 الإيطاليين ومن ثاني يوم الصبح يركبون السفينة ويدخلون داخل البحر ويغوصون الإيطاليين 2 على عمق 42 متر عند المغارة الموجودة تحت البحر. يقول لما رجعوا وإذا بالإيطاليين يعني حسب تعبيره أصيبوا بالصدمة. قلنا لهم ايش فيكم؟ قالوا سمعنا كلام باللغة العربية. يقول هذا صاحبنا وانزل مرة ثانية أنا وصديقي وأسمع نفس الآيات، أول 10 آيات من سورة الرحمن. يقول أنا من هاليوم رجعت بديت أقرأ عن الإسلام، بديت أشتري كتب، وقدر الله أنه صار له يعني انتقال إلى عمله من لبنان إلى دبي، وفي دبي هناك كان يسولف مع أحد أصدقائه فقال له أنت نروح دائرة الأوقاف الإسلامية. يقولوا فعلا رحنا دائرة الأوقاف الإسلامية وتم إشهار إسلامه. هذا البطل اسمه يوسف معلوف وتم نشر قصته. حقيقة أنا تردد كثير قبل لا أذكر هذه القصة، لأنه قد يسمعها الشخص يقول هذه عالم الخيال، لكن لما تأكدت وتحريت منها فعلا تأكدت أنها هي قصة صحيحة، فلذلك أحببت أن أنقلها لكم ونحن في هذه الأجواء وفي هذه البقعة ونحن نتأمل البحر. فالبحر له معاني كثيرة. لما الإنسان يقف أمام البحر، يعني النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أوى إلى فراشه 3 مرات أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات وهو في فراشه قبل أن ينام غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. تخيلوا معاي البحر، الماء يشكل 97% من الكرة الأرضية، البحار كثيرة يعني حتى المتجمد الشمالي والجنوب كل ثلوج وتحتها طبقات كبيرة من البحار. أعماق البحار آية من آيات الله لو الواحد تفكر فيها. إلى الآن الغواصات اللي صنعها الإنسان تغوص 5000 قدم تحت سطح البحر، بينما هناك أكثر من 5000 في أعماق إلى 7000. 7000 يعني أعماق ضخمة جدا. يعني لما سقطت الطائرة والصندوق الأسود لما سقط كان في التقدير في المحيط الأطلسي أنه نزل تحت 5000، الغواصات ما استطاعت توصل له. فإذا هذا كله خلق عجيب وآيات عجيبة، ونحن نقف أمام هذا البحر ونجلس بحول هذا البحر ونشاهد هذا البحر وهذا الماء. الإنسان يتأمل، يعني هناك حديث عظيم جدا لو تأمل الإنسان، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على صعيد واحد ثم سألوا الله عز وجل والله عز وجل استجاب لكل واحد منهم مسألته. تخيلوا معي كل الإنس كل الجن كل البشر في العالم رفعوا إيدهم إلى الله عز وجل ويدعون الله، وكل واحد عنده طلب، ويمكن بعضهم عنده طلبين وعنده 3، هذا اللي ولده مريض وهذا اللي أبوه مسكين مسن وهذا مثلا اللي عنده خسارة مالية وذاك اللي عنده مصيبة وهذا اللي سيارته تعطلت وهذا اللي طرد من عمله وهذا عنده مشكلة، مشاكل كثيرة الناس كلها عندها حاجات. تخيلوا كلهم رافعين إيدهم أنت والجن وكلهم يدعون الله عز وجل. يقول الله عز وجل فإنه يستجيب لهم ولا ينقص من ملك الله لو استجاب لهم إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في البحر، يعني مثل الإبرة لما نضعها في الماء وتخرج بقطرة هكذا ينقص من ملك الله. فالتأمل في البحر يزيد من إيماننا ويقوي علاقتنا بربنا، خاصة إذا تأملنا في البحر من منهج فن التأمل. Thank you.